بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نغفر خطاياكم وسنزيد المحسنين. رغدا يعني واسع كثير، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قال واسع كثير، قال الإمام البخاري حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. قولوا حطة يعني حط عن الذنوب، فقالوا حنطة كما في قوله باب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم الآية، كذا أبي ذر، وساق غيره الآية إلى قوله المحسنين. قول رغدا يعني واسعا كثيرا، يقول هو من تفسير أبي عبيدة معمر بن مثنى، قال الرغد الكثير الذي لا يتعب، ويقال قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا واسعا كثيرا. وعن ضحاك عن ابن عباس في قوله وكل منها رغدا حيث شئتما، قال ضغط سعة المعيشة، أخرجه الطبري. وأخرج من طريق السدي عن رجاله قال الرغد الهني، ومن طريق مجاهد قال رغد الذي لا حساب فيه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في قوله تعالى قولوا حطة، وقد تقدم ذكره في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. وأحلت شرحي على تفسير سورة الأعراف، وسأذكر هناك إن شاء الله تعالى. وقوله في أول هذا الإسناد حدثنا محمد لم يقع منسوبا إلا في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري فقال محمد بن سلام، ويحتمل عندي أن يكون محمد بن يحيى الذهلي، أنه ما بيذكر محمد بن يحيى الذهلي يبهمه، يقول محمد للخلاف الذي كان يعني بينهم في أسئلة اللفظ. فإنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي أيضا. وأما أبو علي الجنائي فقال أشبه أنه محمد بن بشار رواه بندار. باب قوله من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة جبر وميك وصراف عبد إيل الله، يعني عبد الله يعني جبريل، هو الجزء الأول من أسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل. يقول أكرمة جبر وميك وصراف عبد وإيل الله، يعني جبريل يعني عبد الله وميكائيل يعني عبد الله وهكذا. قال ابن البخاري حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس، حميد الطويل عن أنس، قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، يخترف يعني يجمع الثمار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني ما يجعله ذكر أو أنثى. قال أخبرني بهن جبريل آنفا قبل ذلك، يعني قال جبريل قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وطبعا يعني عبد الله بن سلام كان حبل من أحبار اليهود، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف يجمع الثمار، فذهب الثمار معه ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن وجهك ليس بوجه كذاب، وشاهد شاهد الحق. وكما سيأتي يعني يقول أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، قطعة زائدة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، نزع إلى أبيه يعني صار ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة نزعت يعني صارت أنثى، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يتهموني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال رأيت من أسلم عبد الله بن سلام، فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. قول باب من كان عدوا لجبريل، كذا لأبي ذر ولغيره. قوله من كان عدوا لجبريل، قيل سبع عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة يعني فيهم، أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها إلى غيرهم، يعني زي ما الشيعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بالولاية بالخليفة بعده علي، والصحابة نقلوه إلى إلى أبو بكر الصديق. وهم أيضا اليهود هم سلفهم في ذلك اليهود، يعني يقولون أن جبريل ربنا عز وجل أمره أن ينزل في ذرية يعني إسرائيل، يعني فنزل اللي هو ابن إسحاق، فنزل في ذرية إسماعيل يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فده سبب العداوة للإيه؟ عداوة اليهود لجبريل. سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم. وطبعا هذا جهل بإبن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، هو أمين على الوحي، فكيف يخون الوحي؟ وإذا خان الوحي ماذا لم ينتقم الله جل منه؟ وقيل لكونه يطلع على أسرارهم. قلت أصح منها ما سيأتي بعد قليل، لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب. قالوا ميكائيل بيأتي بالغيث والمطر وجبريل ينزل بالعذاب. قال عكرمة جبر وميك وإسراف عبد وإيل يعني الله وصلاح الطبري من طريق عاصم عنه قال جبريل عبد الله وميكائيل عبد الله إيل الله. ومجن أخر عن عكرمة جبر عبد وميك عبد وإيل الله، ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحو الأول، وزاد وكل اسم فيه إيل فهو الله. ومن طريق عبد الله بن حاتم البصري أحد التابعين قال إيل الله بالعبرانية. ومن طريق علي بن الحسين قال اسم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله يعني بالتصغير، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله عز وجل. وذكر عكس هذا هو أن إيل معناه عبد، وما قبله معناه اسم الله اسم لله، كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، فلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدا. ويؤيد أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالبا يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف، عندما يقولون بالعبرانية يعني. قوله قال الطبري وغيره في جبريل لغات الحجاز يقولون بكسر الجيم جبريل بغير همز، وعلى هذا عامة القراء. وبنو أسد مثله لكن آخره نون جبريل. وبعض أهل نجد وتميم وقيس يقولون جبرائيل، جبرائيل فتح الجيم والراء بعدها همزة، وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر وخلف واختيار أبو عبيد، وقراءة يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن زيادة ألف، وقراءة يحيى ابن آدم مثله لكن بغير ياء. وذكر عن حسن بن كثير أنهما قرأ كالأول لكن بفتح الجيم، وهذا الوزن ليس في كلام العرب، فزعم بعضهم أنه اسم أعجمي. وعن يحيى بن يعمر جبرائيل بفتح الجيم والراء بعدها همزة مكسورة تشديد اللام. ثم ذكر حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد تقدمت قبيل كتاب المغازي وتقدم معظم شرحها هناك. وقوله ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ الآية ردا لقول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، وهذا هو المعتمد. فقد روى أحمد الترمذي والنسائي في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام، فأخرجه من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إن نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك. وذكر حديث وفيه أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، وعن علامات النبوة، وعن الرعد وصوته، وكيف تذكر المرأة وتؤنث، تأتي بذكر أو تأتي بأنثى، وعمن يأتيه بالخبر من السماء. فأخذ عليه ما أخذ إسرائيل على بني. وفي رواية لأحمد الطبري من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس: عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لا تبايعني، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فذكر الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعب. في رواية شهر بن حوشب لما سألوه عمن يأتيه من الملائكة فقال جبريل: قال ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. فقالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك سواء من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال: فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فنزلت يعني الآية. وفي رواية بكير بن شهاب قالوا: جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذاب، لو كان ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والخطف فنزلت. وروى الطبري من طريق الشعبي أن عمر كان يأتي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن. وطبعا القرآن هو المهيمن يعني، ولكن هو يقصد أن هي توافق القرآن يعني، لأنها بتوافق في الإجمال، فالقرآن مصدق ومهيمن يعني، يبين ما فيها من حق فهذا يوافق ما في القرآن، وما يخالف يبقى محرف ومبدل ما يخالف ما في القرآن. قال: فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نشدتك بالله، أتعلمون أنه رسول الله؟ يعني عمر رضي الله عنه يسألهم أن عمر كان يأتي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن. قال: فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نشدتكم بالله، أتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عالمهم: نعم نعلم أنه رسول الله. قال: فلما لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما، وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا. وهذا طبعا نوع من الإيه، من البغي والإيه والحسد، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فذكر الحديث وأنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه الآية، وأورده من طريق قتادة عن عمر نحوه. يقول: وأورد ابن أبي حاتم والطبري أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا أتى عمر فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فنزلت على وفق ما قال. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، ويدل على أن سبب نزول الآية قول يهود المذكور لقصة عبد الله بن سلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن سلام إن جبريل عدو اليهود تلا عليه الآية مذكرا له سبب نزولها، والله أعلم. وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن سبب عذاب اليهود لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدس، فبعثوا رجلا ليقتله فوجدوه شابا ضعيفا، فمنعه جبريل من قتله وقال له: إن كان الله أراد هلككم على يده فلن تسلط عليه، وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فتركه. فكبر واختنصر وغزى بيت المقدس فقتلهم وخربه، فصاروا يكرهون جبريل لذلك. وذكر أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو عبد الله بن صورية، وقوله أما أول أشراط الساعة فنار، يأتي شرح ذلك في أواخر كتاب الرقاق الجزء 11 إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسها. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأخضانا علي، علمنا بالقضاء، وإن لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها بدل ننسها. قوله باب قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، كذا لأبي ذر ننسها بضم أول وكسر السين بغير همس، ولغيره ننسأها، والأول قراءة الأكثر واختاره أبو عبيد وعليه أكثر المفسرين، والثانية قراءة ابن كثير ننسأها وأبي عمرو وطائفة، وسأذكر توجيههما وفي قراءات أخرى في الشواذ. قول حدثنا يحيى هو القطان، وسفيان هو الثوري، عن حبيب هو ابن أبي ثابت، وروي منسوبا في رواية صدقة بن الفضل عن يحيى القطان في فضائل القرآن، وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن خلاد عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا حبيب، طبعا يحيى بن سعيد القطان أيضا. قوله قال عمر: أقرأنا أبي وأخضانا علي، كذا أخرجه موقوفا، وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي خلابة عن أنس مرفوعا. طبعا في شمع أن يكون الحديث ثابت مرفوع وثابت موقوف، فكأن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأنا أبي، فهو قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرفعه. ده بالنسبة لأبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأنا أبي، ولكن لم يقل أخضان علي. وفي ذكر جماعة أوله: أرحم أمتي وأمتي أبو بكر، وفيه: أقرأنا كتاب الله أبي بن كعب، الحديث صحاه، لكن قال غيره إن الصواب إرساله، إنه مرسل يعني يرويه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الصحابي. وأما قوله أخضان علي فورد في حديث مرفوع آخر عن أنس رفعه: أخضى أمتي علي بن أبي طالب، أخرجه البغوي. وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: أرحم قتادة تابعي ليس صحابيا، فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأخضاهم علي. المرسل طبعا من أصناف الضعيف، لأن مش عارفين اللي ساقط مع أصحابي هل لم يسقط معه أحد أو معه تابعي أو أكثر من تابعي. ورويناه موصولا في فوائد أبو بكر محمد بن عباس بن نجيح من حديث أبي سعيد الخدري مثله، وروى البزار من طريق ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أخض أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: وإننا ندع من قول أبي في رواية الصدقة من لحن أبي، واللحن اللغة، من لغة أبي أو قراءة أبي، وفي رواية ابن خلاد: وإننا نترك كثيرا من قراءة أبي. قوله: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الصدقة: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فمه، ولا أتركه لشيء، لأنه بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له العلم القطعي به، فإذا أخبره غيره عنه بخلافه لم ينتهض معارضا له حتى يتصل إلى درجة العلم القطعي، وقد لا يحصل ذلك غالبا. تنبيه: هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق: ابن عباس عن عمر عن أبي بن كعب. قوله: وقال الله تعالى إلى آخره، ومقول عمر محتجا به على أبي بن كعب، ومشيرا إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ، واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: إن الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننساها أي نؤخرها. وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمس، وأما قراءة من قرأ بضم أوله فمن النسيان ننسيها. وكذلك كان سعيد المسيب يقرأها فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص، أخرجه النسائي وصححه الحاكم. وكانت قراءة سعد أو تنساها بفتح المثنى بهي التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بمعنى ننسيها، يعني ننسيها للنبي صلى الله عليه وسلم، نأتي بخير منها أو مثلها، دليل على هي وجود النسخ في القرآن. واستدل بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وروى ابن أبي حاتم من طريق أكرم عن ابن عباس قال ربما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار فنزلت. واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن شذ فمنعه، وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان في ذلك أنها نزلت جوابا لمن أنكر ذلك. آخر ترجمة باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كذبني أو كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كذا الجميع، وهي قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر قالوا بحذف الواو، واتفقوا على أن الآية نزلت في من زعم أن لله ولدا من يهود خيبر ونصارى نجران ومن خالف المشرك العرب الملائكة بنات الله، فرد الله تعالى عليهم. قوله قال الله تعالى هذا من الأحاديث القدسية، وما القدسية المنسوبة إلى الذات القدسية يعني المنزهة المنسوبة إلى الله عز وجل بخلاف الحديث النبوي أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحديث ينقسم باعتبار منتهى السند إلى حديث قدسي وحديث يعني مرفوع، حديث موقوف يكون من كلام الصحابي ومقطوع من كلام التابعين فمن بعده. قوله أما شتم إياي فقوله لي ولد، إنما سماه شتما لما فيه من التنقيص، لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه، ويستلزم ذلك سبق النكاح، والناكح يستدعي باعثا له على ذلك، والله سبحانه منزه عن جميع ذلك. وسيأتي شرحه في تفسير سورة الإخلاص. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.